الذي شاع منه نور القرآن إلى آفاق العالمين هو بيت فضيلة الشيخ صديق المنشاوي رحمه الله تعالى ورضي عنه وأسكنه فسيح جناته. ومعنى هذه الليلة من هذا البيت العامر قطب من أقطاب بيت القرآن، وبيت القرآن هو بيت الكرامة، بيت القرآن هو بيت الكرامة، وبيت الكرامة منه الفضل ممدود، منه الصلاح وفيه العز والجود، بيت محمد تاج العلم والأدب، فالأب صديق ونعم الابن محمود. إذن فمع حضراتكم قارئ العالم الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي أعزه الله وأرضاه، فلننصت خاشعين وليتفضل مشكورا. فاكهين بما آتاهم Thank you. الله أكبر. إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ فذكر فما السماوات والأرض أم خلقوا السماوات يقول بحمد ربك حين تقوم أفتمارونه على ما يرى Oh, خلق الإنسان القارعة ما القارعة وما هذه تلاوة